أعتقد خلي الأسئلة بعد الظهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن نبينا محمدا عبده ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نبدأ اليوم في شرح مختصر مفيد يعد أهم المختصرات على الإطلاق في العقيدة، وهو متن العقيدة الطحاوية. والحقيقة في البداية أود أن أبين لحضراتكم أن علم العقيدة هو أشرف العلوم على الإطلاق لتعلقه بذات الله وبأسمائه وبصفاته وبما أخبر الله تعالى به، وكذلك لأن التوحيد هو جوهر علم العقيدة، والتوحيد هو أول ما دعا إليه الرسل أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له معاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. وكذلك لأن سعادة الإنسان مرتبطة بإيمانه بالله عز وجل، وشقاوته مرتبطة بكفره والعياذ بالله، كما أن العقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه الأعمال، فلا يقبل عمل إلا إذا كان صاحبه موحدا لله عز وجل، كما أخبر المولى لئن أشركت ليحبطن عملك. وكذلك لأن العقيدة تترتب عليها أحكام دنيوية، فالإنسان إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان أو كفر بالله عز وجل فإنه يخرج من الملة وتبين منه امرأته إلى بقية الأحكام التي لا تخفى على حضراتكم. علم العقيدة له أسماء كثيرة، من هذه الأسماء أنه يسمى بالعقيدة لأن العقيدة من العقد، والعقد هو الربط والشد، وسميت العقيدة بذلك لأنها تشتمل على القضايا التي يؤمن بها الإنسان ويعتقدها اعتقادا جازما، ومن ثم فإنه يربط عليها قلبه. وسميت العقيدة كذلك بالتوحيد باعتبار أن التوحيد هو جوهر العقيدة، وسميت كذلك بالسنة باعتبار أن العقيدة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن تكون موافقة لهديه، ولذلك ألف كثير من العلماء كتبا في العقيدة تحت مسمى السنة، ذلك السنة لعبد الله الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم. والبعض سمى العقيدة سماها الشريعة مثل كتاب الشريعة للإمام الجرني رحمه الله، والبعض سماها كتاب الإيمان مثل الإيمان لابن تيمية رحمه الله والإيمان للإمام ابن مندب. وكذلك هناك من سمى العقيدة بالفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر، فالفقه الأصغر هو فقه الفروع العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج، والفقه الأكبر هو الأمور المتعلقة بالاعتقاد. وهناك كتاب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة يسمى الفقه الأكبر، والبعض يسمي العقيدة أصول الدين. في مقابل الفروع، بمعنى ان الدين اما مسائل علميه، والمسائل العلميه هي العقيده، واما مسائل عمليه، والمسائل العمليه هي مسائل الصلاه والصيام والحج والزكاه الى اخره. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه له اعتراض على تسميه العقيده بانه اصول الدين، قال لانه الدين اما امور علميه واما امور عمليه، وفي المسائل العلميه هناك اصول وهناك فروع، فتوحيد الله عز وجل اصل من الاصول بل هو اصل الاصول. مساله هل راى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء، هذا يعده بعض من فروع علم العقيده. لكن رؤيه المؤمنين لربهم في الجنه يوم القيامه اعتبر من المسائل الاصوليه، ولكن تفرق بين اهل السنه والجماعه وبين غيرهم من الفرق المنحرفه. وكذلك الفروع او المسائل العمليه فيها اصول وفروع. لكن على كل حال هذا راي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، وبعض العلماء يقولون انه اذا اصطلح العلماء على تسميه العقيده باصول الدين فلا مشاحه في الاصطلاح، وانا اميل الى هذا الراي. ولذلك تجد في كل بلاد المسلمين كليات العقيده تسمى بكليات اصول الدين. فمثلا عندنا هنا كليه الدراسات الإسلامية تنقسم إلى قسمين، قسم الفقه الأصولي وقسم أصول الدين، لأن أصول الدين يركز على مسائل العقيدة، وطبعا يدخل في أصول الدين كذلك القرآن ودراسة السنة. كما قلت لا مشاحة في الاصطلاح. هذا المتن الذي نحن بصدده يسمى متن الطحاوي، ويسمى الاعتقاد، ويسمى عقيدة الطحاوي، ويسمى العقائد، ويسمى الاعتقاد، ويسمى متن الطحاوية لأن الذي صنفه هو الإمام شيخ الإسلام المحدث الفقيه الثبت أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري. الأزدي نسبة إلى قبيلة الأزد، والحجري نسبة إلى بطن من بطون قبيلة الأزد، ويسمى بالطحاوي نسبة إلى القرية التي كان يسكنها، وتسمى قرية طحا، وهي قرية من قرى الصعيد بمصر. ولد الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله سنة 239 هجرية، وتوفي سنة 321 على الراجح هجرية، فعمر ما يزيد على 80 سنة رحمه الله، وترك تصانيف كثيرة. ومن أهم الكتب التي تركها ووصلت إلينا كتاب مشكل الآثار، وكتاب معاني الآثار، وله مصنف مختصر في الفقه الحنفي يسمى مختصر الطحاوي، وأيضا له مسند الشافعي أو سنن الشافعي. الحقيقة في البداية كان الإمام أبو جعفر كان شافعي المذهب، ولما وصل إلى سن الـ20 تحول إلى المذهب الحنفي. هناك يعني دوافع وراء هذا التحول، ولما يقولون إن هو طبعا كان يتلقى العلم في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، قالوا بسبب المسجلات العلمية التي كانت تتم في المسجد بين كل مذهب وبين خصومهم، فتربت عنده ملكة علمية، وبسبب أنه رأى خاله الشيخ، خاله اللي هو الشيخ اسماعيل بن يحيى المزني، هذا من اكبر ومن ابرز تلاميذ الامام الشافعي، لما وجد ان الامام المزني كان كثيرا ما يديم النظر في كتب الامام ابي حنيفه، فبدا هو يطلع عليها فاعجب بكتب الامام ابي حنيفه. وكذلك يعني البعض ينسب اليه يقولون انه لما كان صغير غاضب عليه خاله المزني وقال له لا أفلحت ولا يأتي بك خير، فتأثر من هذه الكلمة وقال والله لا أتحولن إلى مذهب أبي حنيفة. لكن المهم أنه لما تحول لم يكن مقلدا، كان يعني صاحب علم، وكان يتبع الدليل. ومن الطرائف أنه صار حوار أو نقاش علمي بينه وبين أحد العلماء الأحناف في القاهرة، فقال هذا الشيخ أبي جعفر، قال أتقول بهذا؟ قال نعم. قال ولكن هذا ليس كلام أبي حنيفة. قال أنا لا أقلد أبا حنيفة، هذه الكلمة لها دلالة، فإنه لا يقلد إلا عصبي، عصبي يعني راجل متعصب. فقال له الشيخ الآخر: أو غبي. فصار مثلا وطار هذا المثل في كل الأقطار، انتشر في مصر ومنها إلى كل بلاد العالم، أنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. والمقصود بالتقليد أيها الأحبة هو أخذ رأي العالم من غير معرفة دليل. يعني يأتي الشيخ حمزة وأسأله ما حكم الشيء فلان، يقول حلال أو حرام. فإذا أخذت بكلامه من غير أن أسأله عن الدليل فهذا يسمى تقليد. والناس بإزاء التقليد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إمام مجتهد وطالب علم وعامي مقلد. الإمام المجتهد لا يقلد أحدا، وإنما يتبع ما هداه إليه اجتهاده، ويحرم على المجتهد القادر على الاجتهاد أن يقلد غيره. لكن يمكن المجتهد أن يجتهد في مسائل وفي مسألة لا يستطيع أن يصل إلى رأي قاطع فيها فيقلد غيره. يبقى إذن المجتهد يجب أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده. والعامي المقلد هو الذي لا يفهم في الأدلة، ولكن هذا يذهب إلى العلماء ويقول له: يا شيخ أنا كنت في الطواف وحدث معي حدث، ذلك أني خرج مني ريح وأكمل الطواف، فهل طوافي صحيح؟ الشيخ يقول له: طوافك صحيح أو غير صحيح، وصاحبنا يقتنع بكلامي أو يأخذ بكلامي غير معرفة الدليل، هذا اسمه تقليد. لكن طالب العلم يبحث عن الأدلة، يأتي مثلا مهند ويسألني ويقول لي: ما حكم الحلي؟ هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ فأقول له: رأي الجمهور ليس فيها زكاة. يقول لي: ما أدلة الجمهور؟ ثم يقول لي: هل هناك رأي آخر؟ أقول: نعم هناك رأي الإمام أبي حنيفة يرى أن في الحلي زكاة. يقول لي: ما دليل أبي حنيفة؟ ثم بعدها يقول: والله أنا أميل إلى رأي الإمام أبي حنيفة، لأنه أخذ بعموم الأخبار والنصوص، ولأن في الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة إبراء للذمة واحتياطا للدين وخروجا من الغلط. هذا طالب علم. أما العامي يأخذ الكلام على علاته ولا يسأل عن الدليل. متن الطحاوية متن يعني قليل جدا في غاية الاختصار، وهو من أفضل المتون التي كتبت فيها العقيدة الإسلامية، وكتب الله له القبول، تلقاه أتباع المذاهب الأربعة، بل تلقته الأمة بالقبول. وهو من حيث الجملة يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، أو نقول يمثل عقيدة السلف، إلا في أشياء يسيرة جدا أغلب عليه ليس من المقبول أن نذكرها الآن، إلا بعد أن نقطع شوطا أمور يسيرة أخذت على الإمام رحمه الله، لكنه من حيث الجملة يمثل مذهب السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. والحقيقة هناك شروح كثيرة جدا للطحاوية، لكن باتفاق العلماء أفضل الشروح هو شرح الإمام صدر الدين أبي الحسن علاء ابن علي ابن أبي العز الحنفي، و ينتمي إلى إحدى محافظات الشام، إلى المدينة كان يقال لها أذرعات، اللي هي الآن درعا على ما أعتقد يا شيخ حمزة، كان ينتمي أو يسكن هذه، ونشأ في بيت علم وفضل، كما نشأ كذلك أبو جعفر في بيت علم وفضل، بل إن كثيرا من أقارب الإمام ابن أبي العز عملوا بالقضاء في بلاد الشام. الإمام ابن أبي العز ولد سنة 731 هجرية ومات سنة 792 هجرية، والحقيقة ابتلي في آخر حياته وامتحن لتبنيه مذهب السلف، وكان يعني متأثرا بالمدرسة المباركة مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي صار لها أتباع كثيرون، منهم الشيخ الإمام ابن القيم والإمام الحافظ ابن كثير والإمام الذهبي وابن عبد الهادي وابن مفلح، وطبعا كل العلماء المقادسة اللي هم بنو قدامة ويطلق عليهم المقادسة، أيضا من المتأثرين بالمذهب السلفي أو بمنهج السلف صالح، لكن اللي تأثر تأثر مباشر بمذهب طريقة شيخ الإسلام تيمية كان تلاميذه ابن كثير الإمام الذهبي والشيخ ابن القيم والإمام ابن أبي العز، تأثر كثيرا بالإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ورحمه الله الجميع، وقد ابتلي في آخر حياته وفرد من وظائفه كما كذلك ابتلي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ في العقيدة نقول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بينهم خلاف في مسائل العقيدة، فبأمور العقيدة كانت في غاية الوضوح والصفاء لأنهم تلقوا العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب ومن السنة، فكانت مسائل العقيدة في غاية الوضوح وفي غاية الصفاء، لكن بدأت الحاجة إلى تأصيل وتدوين علم العقيدة بعد ما ظهرت الفرق، وهذه الفرق جعلت لها أصولا تباين الكتاب والسنة، ووجدنا من يقول أن أدلة السمع أدلة ظنية ويقصد بالسمع الكتاب والسنة، وأن أدلة العقل أدلة يقينية، ورأينا شططا وغلوا لا نريد أن يعني نشق عليكم، لكن فيما بعد يمكن أن نتعرض بشكل تفصيل لهذه الفرق ولأهم آرائها لكي نعرف موقف أهل السنة والجماعة من هذه الفرق. كذلك ظهرت الحاجة إلى تدوين مصنفات في الاعتقاد بسبب الذين دخلوا في الإسلام وعندهم خلفيات فكرية وانحرافات عقدية، فدخلوا الإسلام وهم معبؤون بهذه الانحرافات وبهذه الاختلافات، وكذلك دخل في الإسلام ظاهرا من يظهر البغض لهذا الدين مثل اليهودي عبد الله بن سبأ الذي دخل في الإسلام ظاهرا وأراد أن يحرم عقائد الإسلام واخترع عقيدة من عنده، يعني لا داعي للتفصيل حتى يعني لا يتشتت بنا الكلام لأننا نريد أن ندخل مباشرة إلى كتاب الشيخ أبي جعفر، وهو حقيقة كتيب صغير، واليوم نأخذ فقرة فقط من هذا الكتاب. يقول الإمام أبو جعفر: هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. وفي بعضها جملة لما نخلص هذه الفقرة نذهب إلى الجملة الثانية. يقول هذا، أي هذا المختصر الذي أملاه، الحقيقة الشيخ الإمام أبو جعفر يبدو أنه لم يتفرغ لترتيب هذه العقيدة الطحوية، وإنما جاء الكلام يعني غير مرتب لأنه كان يمليه إملاء عليه من الله الرحمة، وأيضا بسبب أنه كان يمليه كثيرا ما يكون هناك تكرار في بعض المسائل، ومع ذلك هذا المتن في غاية الاختصار. يقول هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ هم من كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وكلمة أهل السنة والجماعة تتطلب منا أن نتعرف على كلمة السنة وكلمة الجماعة، ومنها نعرف من هم أهل السنة والجماعة. السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة سواء كانت محمودة أم غير محمودة، والسنة عند الفقهاء ما يقابل الفرض، والسنة عند المحدثين كل ما أثر أو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. تعريف السنة عند علماء الأصول أضيق شوية، لأن علماء الأصول ينظرون إلى السنة من حيث الحجية ومن حيث أنها دليل على الأحكام الشرعية، فيقولون السنة هي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في القول أو فعل أو تقرير. يبقى إذن علماء الحديث يزيدون يا أبا عمر أو صفة. علماء الأصول ما يهمهم كلمة الصفة لأن هم ينظرون إلى السنة من حيث الحجية وباعتبارها دليلا شرعيا على المسائل وعلى الأحكام بشكل عام. أما علماء الاعتقاد إبراهيم يرون أن السنة هي ما يقابل البدعة، هي ما يقابل البدعة. وفي الإطلاق العام أهل السنة هم كل المسلمين سوى الروافض، ده الإطلاق العام. ومن حيث الإطلاق الخاص أهل السنة والجماعة فيهم صفتان. الصفة الأولى أنهم أهل سنة، يعني متبعون لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يرون أنه حجة في المسائل العلمية والعملية. انتبهوا، هذه مسألة فارقة بيننا وبين الفرق المنحرفة. فالفرق المنحرفة لا ترى حجية السنة في قضايا الاعتقاد، أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الأحاديث حتى ولو كانت من قبيل أحاديث الأحاد تثبت بها العقائد كما تثبت بها الأحكام الشرعية العملية. وضحت هذه المسألة؟ يبقى إذا سموا أهل السنة لاتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل حضراتكم تتذكرون حديث الإمام الترمذي الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة وأنها تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فلما سألوا عن هذه الفرقة قال هم على ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا عليه السنة، وأصحابي معناه إجماع المسلمين. وأيضا يقول إن الصحابة كانوا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا معنى السنة. أما معنى الجماعة أن أهل السنة يرون وحدة الأمة. فمثلا معاشر أهل السنة لا نجيز أن يصلي في المسجد إمامان في وقت واحد لأن هذا يؤدي إلى تفرقة الأمة. ولا يجوز عند أهل السنة أن يأتي أحد لينازع ولي الأمر السلطان لأن هذا يؤدي إلى تفريق الأمة. وأهل السنة يرون حرمة الخروج على ولاة الأمر لما يترتب على ذلك من إضعاف للأمة ومن إراقة للدماء وهدك للأعراض وسفك للدماء وكذلك لما يترتب على ذلك من إتلاف للأموال. فإذا سموا أهل السنة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنوا بالجماعة أو سنوا بالجماعة لدعوتهم إلى الجماعة والحرص على وحدة الأمة، ولأنهم يدينون الله بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. وهناك أحاديث كثيرة جدا، بل هناك آيات تدعو إلى طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، منها قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. وأحاديث كثيرة جدا منها إنه الإنسان إذا أراد أن يبذل النصح لولي الأمر لا يجوز له أن ينصحه على الملأ لأن هذا يؤدي إلى إحداث الفتنة وإثارة الفوضى والبلبلة، وإنما يذهب إلى ولي الأمر وبينه وبينه وينصحه كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصحني في سلطان فلا يبنيه علانية وليأخذ بيده. بعض الناس خاصة أصحاب البدع يقولون بل يجب أن ينصح ولي الأمر على الملأ، يقول يا جماعة هذا مخالف للسنة ما دليلكم؟ فيستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتل. نقول أخطأتم في الاستدلال لأن الحديث يقول قام إلى سلطان أي ذهب إليه وواجهه، أما الكلام على الملأ وفوق المنابر وعلى صفحات الجرائد فإن هذا ليس من هدي السلف ولا من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هذا من منهج الفرق المبتدعة، والأخذ بهذا المنهج فيه خروج وخلاف لأهل السنة والجماعة ويترتب عليه مفاسد جمة منها إثارة الفوضى وإثارة الفتن في الأمة الإسلامية. هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن. هؤلاء الثلاثة هم سادة المذهب الحنفي وأئمة المذهب الحنفي، بل هم من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا ومن خيرة العلماء. الإمام أبو حنيفة عليه الله سحائب الرحمة أدرك عصر التابعين. والحقيقة الذي يتأمل في هذا الكلام قد يظن أن عقيدة الإمام أبي حنيفة مخالفة لعقيدة الإمام مالك أو مخالفة لعقيدة أهل السنة، وهذا خطأ. بل إن الأئمة الأربعة وعلماء الحديث والفقهاء فإن هؤلاء على عقيدة واحدة هي التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون هناك أمور يسيرة مثل مسألة الإيمان وكلام جاء الفقهاء فيها، خاصة فقهاء الأحناف يرون أن الإيمان اعتقاد وقول وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. لكن بشكل عام الأئمة الأربعة هم ممثلو أهل السنة وعقيدتهم هي عقيدة الصحابة الكرام وعقيدة التابعين وتابعيهم. والإمام أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هؤلاء مصدرهم واحد ومنهجهم واحد وعقيدتهم عقيدة واحدة. لكن للأسف الذين ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة بعضهم يأخذون منه الفقه الفروعي أو الفقه العملي ولا يأخذون منه فقه العقيدة. وقلنا إن الإمام أبا حنيفة منهج ومنهج السلف منهج أهل السنة والجماعة، فمن أراد أن يأخذ بفقه فليأخذ بمنهجه العقدي كذلك. بعد أن بين رحمه الله أن هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مدى فقهاء الملة الأحناف، الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب وصاحبيه الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم والإمام أبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني بدأ في سرد العقيدة. واليوم نأخذ فقرة واحدة وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. هذه التي نكتفي بها اليوم. نقول في توحيد الله معتقدين، إذا نقول في توحيد الله معتقدين، إذن الإيمان توحيد اعتقاد وقول وعمل. نقول في توحيد الله معتقدين، ومعنى معتقدين أي عندنا يقين جازم بهذه المسائل العقدية، وبتوفيق الله نستمد العون من الله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يمكن الإنسان أن يفعل شيئا من الخير إلا بمعية الله وتوفيق الله. ولذلك نحن نسأل الله دائما العون كل يوم في صلاتنا في كل ركعة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك يا رب نعبد ولا نستعين إلا بك وحدك يا رب العالمين. معتقدين بتوفيق الله، هنا بقى نقول أن ولا إن، إن الله، لأنه جاء بعد القول إن الله واحد لا شريك له. لفظ الجلالة الله هو أجل الأسماء وأعظمها، ولم يتسم بهذا الاسم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل هو مشتق أم غير مشتق. الراجح أنه مشتق من أله يأله، وأله بمعنى عبد، الله إله، ومألوه بمعنى أنه معبود، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. إن الله واحد لا شريك، واحد واحد على فكرة يعني بنفس المعنى على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، واحد لا شريك. ما معنى واحد ومعنى لا شريك؟ واحد هذا يلخص عقيدة المسلمين في توحيد الله، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى. التوحيد جعل الشيء واحدا، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الإصطلاح الشرعي فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل في ربوبيته في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. ومن ثم نقول إن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يمكن يسألني المهندس غياث ويقول ما الدليل على هذه القسمة الثلاثية؟ نقول الدليل هو الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع، مثل ما قال علماء اللغة الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ما الدليل على ذلك؟ هو الاستقراء والتتبع. وجدوا أن كل كلمات اللغة العربية إما اسم وإما فعل وإما حرف. قولهم إن الفاعل يكون مرفوعا دائما، إيش الدليل على ذلك؟ الاستقراء والتتبع. تتبعنا كلام العرب فوجدنا أن كل فاعل لابد أن يكون مرفوعا. وكذلك نقول إنه التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بالمناسبة هناك شبهة يثيرها أعداء أهل السنة والجماعة، يقولون التقسيم الثلاثي هذا حادث ومخترع، وأول من اخترعه ابن تيمية، وهذا الكلام كلام باطل، بل إن الذي يراجع كلام الإمام ابن جرير الطبري وكان يعيش في القرن الثالث الهجري يجد أنه تكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وهناك من تكلم عن هذا التقسيم الثلاثي في القرن الثاني الهجري، والمسألة يعني ليس الآن مجال البسط فيها لأن ليس هذا هو الهدف. فتوحيد الله عز وجل إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ كلمة موجزة تفهمون منها توحيد الربوبية هي إفراد الله تعالى بأفعاله. توحيد الربوبية هي إفراد الله تعالى بأفعاله، بمعنى إفراده بالخلق والملك والتصريف والتدبير والإحياء والإماتة وبعلم الغيب. يبقى إذا ضابط توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. بالمناسبة الرسل ما جاءوا لتقرير توحيد الربوبية لأن هذا شيء مركوز في الفطرة، ولم ينازع فيه إلا طائفة ضالة مثل الدهريين وبعض الفلاسفة، وفرعون عليه اللعنة كذلك ادعى أنه هو الرب، بل ادعى الألوهية لما قال أنا ربكم الأعلى، ومرة قال ما علمت لكم من إله غيري، لكن قال هذا مكابرة. طبعا النمرود لما ادعى كذلك أنه الرب كيف رد عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام. لكن الرسل بشكل عام ما جاءوا لكي يقرروا توحيد الربوبية لأن هذا أمر مركوز في الفطرة، ما جاءوا لكي يقنعوا الناس بوجود الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي ويميت، لا، بل جاءوا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده، إلى الدعوة إلى توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا توحيد الربوبية لم يكن محل نزاع في الأصل، ولم يشغل الرسل أنفسهم بالدعوة إلى توحيد الربوبية، وإنما جعلوه مدخلا لتوحيد الألوهية، بمعنى بما أن الرب سبحانه هو الخالق المدبر المحيي الرازق الحي القيوم، إذا هو المستحق للعبادة. لذلك يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن الذي يعبد الله وحده فإنه بذلك يكون مقرا بتوحيد الربوبية ومعترفا أن الله واحد في أفعاله، يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بأفعاله. أما تأثير الأسماء والصفات فهو أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننزه الله تعالى عن كل ما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص. نثبت لله ما أثبته لنفسه، أثبت لنفسه أنه حي قيوم وأنه سميع بصير وأنه يعني كلم موسى تكليما، ونثبت له أنه يعني فعال لما يريد وأنه لا يكون في الكون إلا ما أراده الله تعالى، ونثبت كذلك وننفي عنه كذلك ما نفى عن نفسه، نفى عنه عن نفسه الموت والنوم والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك ما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، نفي عنه مشابهة الحوادث والمخلوقات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا معنى قول المصنف إن الله واحد، يبقى إذن واحد أي واحد في يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويبقى النوع الثالث هو توحيد الألوهية، وضابطه هو إقرار الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها الله. لابد من هذا القيد التي شرعها الله، لأن أفعال العباد ليست كلها صحيحة. يبقى ما توحيد الألوهية هو إقرار الله تعالى بأفعال العباد، ويسمى توحيد العبادة، يعني إفراد الله بالعبادة، ألا نعبد سوى الله، لأن معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله. فكل صنوف العبادة لا بد أن نوجهها لله وحده، من صلاة وصيام وحج ونذر وإنابة وتوكل وخشية ودعاء، كل هذا لابد من صرفه لله سبحانه وتعالى. قلنا ان هذا هو التقسيم الثلاثي، وهناك تقسيم اخر ذكره شيخ الاسلام في الواسطيه، اذكر حضراتكم انه قسم التوحيد الى قسمين، توحيد علمي او خبري، ويسميه مرات توحيد المعرفه والاثبات، التوحيد العلمي او التوحيد الخبري او توحيد المعرفه والاثبات، كل معنى واحد. المعرفة أي المعرفة بالله عز وجل وبتوحيده، والإثبات اللي هو معرفة اللي هو توحيد الربوبية، والإثبات اللي هو توحيد الأسماء والصفات المثبتة لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عندنا قسمة ثلاثية وعندنا قسمة ثنائية، والأمر يسير، لأنك لو تأملت هتجد أن القسمة الثنائية هي القسمة الثلاثية، لأن توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني هي القسمة الثنائية هو توحيد القصد والطلب، والمقصود به توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، والبعض يسميه توحيد الألوهية، بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا معنى قوله المصنف إن الله واحد ولا شريك له، تأكيد لذلك، يعني نوحد الله ولا نشرك به شيئا. ومعنى لا شريك له نفي الشريك عن الله في الربوبية، ونفي الشريك في الأسماء والصفات، ونفي الشريك في الألوهية. نفي الشريك في الربوبية، الله وحده هو خالق هذا الكون ومدبر أمره، وهو المحيي وهو المميت، وهو وحده الذي يعلم الغيب، وحده الذي يعلم قيام الساعة، وهو الذي يجمع الخلائق يوم القيامة، يجمعنا ليوم الجمع، ذلك اليوم يوم التغابن. يبقى إذن نفي الشرك، نفي شرك الربوبية، ونفي شرك الأسماء والصفات، معنى أن نفرد الله عز وجل بأسماء وصفات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال المطلق ومنزه عن أدنى نقص. فالله سبحانه وتعالى حينما نقول والسميع له السمع الكامل، وكيفية السمع لا يشبهه فيها أحد. نحن نسمع لكن سمعنا ليس كسمع الله، نحن نرى والله عز وجل بصير يرى، ولكن الله عز وجل يرى كل شيء في هذا الكون، يرى ما كان وما يكون، والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم، لكن فرق كبير بين علمك وبين علم الله، علمك محدود وعلم الله شامل محيط، علمك مسبوخ بجهل وعلم الله ليس مسبوخا بجهل، لأنه علم أزلي، لأنه كان ولا زال وسوف يبقى عالما محيطا بكل شيء في هذا الكون، فعلمه شامل محيط غير مسبوق بجهل، ولا يعتريه خطأ ولا نسيان. أما علمنا فيعتريه الخلل والخطأ والنسيان. شفت بقى الفرق بين علم البشر وعلم خالق البشر. علمنا محدود وعلم الله عز وجل محيط شامل، علمنا مسبوق بجهل وعلم الله عز وجل ليس مسبوقا بجهل، لأن الله كان ولا زال عالما محيطا بكل شيء في هذا الكون. علمنا يعتريه الخلل والخطأ والنسيان، وعلم ربنا لا يطرا عليه خلل ولا خطأ ولا نسيان. فإذا توحيد نفي الشريك في الربوبيه ونفي الشريك في الاسماء والصفات، وذلك يقول ربنا ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، يعني هذا يعني استفهام إنكاري، يعني لا يمكن ان تجد له مماثلا يساميه في اسمائه وصفاته. هذا هو الذي يعني اردنا ان نتكلم عنه اليوم، وان شاء الله باذن الله الحديث بقيه، ونقبل الحديث الاسبوع القادم، ونسال الله ان يفهمنا واياكم وان يعلمنا واياكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. وجزاكم لو في اسئله، احنا بس احببنا ان الاسئله ما تبقاش لا تسمع، يعني عشان الحديث لو عندكم اي اسئله بين ما خدش الاول كتاب. أبداً؟ أنت ما خدتش كتاب العقيدة؟ حاضر، نشوف لك كتاب إن شاء الله بإذن الله. هو الشيخ أبو فراس ما أخذ؟ الباشمهندس ما أخذ حضرتك؟ الباشمهندس يقول أبو فراس أصول خمسة؟ طيب، بس يسمح لي الإخوة إنه أنا رحت عملت مسح في المكتبات ما وجدت غير ست نسخ. يمكن نلقى بعض النسخ مش لازم شرح الشيخ فوزان، في تلميذ من تلاميذ الشيخ فوزان رجل قوي واصولي وفقيه، وهو الشيخ الدكتور سعد الشبري حفظه الله تعالى. طيب يمكن حتى يمكن في اشياء قد لا يكون تعرض لها الشيخ فوزان حفظه الله، فيمكن في اظن ثلاث نسخ ان شاء الله بنشوف المره الجايه. بس اللي مش واخد قدر عينه اللي ده ناوي يدور الشيخ، الشيخ اثنين ثلاثه اربعه، طيب عد كده خمسة، حد يعدي لي كده خمسة ولا أكثر من خمسة؟ في شاب واحد، ها؟ في شاب واحد. يبقى ستة، طيب كم يا باشمهندس؟ نحاول نبذل جهدنا في إن إحنا نعمل مسح شامل، إن نلقى عشان كتاب واحد، كتاب الفوزان. تمام وصل؟ نعم؟ تمام، إن شاء الله بإذن الله، الله عز وجل وعلى أسوأ الخطوط، على أسوأ الخطوط إذا لم نجد إن شاء الله بنصور وتصوير يكون يعني لائق وغلاف قيم إذا لم نجد، لكن إن شاء الله يعني نظن خيرا إن شاء الله تعالى. أيوه تفضل. سؤال إذا اعترف الإنسان بتوحيد الربوبية يعني بأفعال الله سبحانه وتعالى، الكفار يعني آيات لو سألتهم مثلا من خلق السماوات والأرض؟ خلقهن العزيز العليم. سمعت هذا الكلام، الشيخ يسأل ويقول هل توحيد الربوبية كاف لنجاة الإنسان ودخوله الجنة؟ المشركون ما كانوا ينازعون في توحيد الربوبية، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لكنهم نازعوا في توحيد العبادة لما ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلمة واحدة قولوا كلمة تملك بها العرب وتدل لكم بها العجم، قولوا لا اله الا الله، ماذا ردوا عليه؟ قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فهم انكروا توحيد الالوهيه، اما توحيد الربوبيه كانوا مقرين به. فالاقرار بتوحيد الربوبيه لا يكفي لدخول الاسلام ولا يكفي لنجاه الانسان من النيران، والاساس هو توحيد الالوهيه، توحيد العباده. وللاسف للاسف هناك بعض في بعض بلاد المسلمين يدرس التوحيد ويتم التركيز بدون ذكر الاسماء يا جماعه، ويتم التركيز على قضيه توحيد الربوبيه، وتجد العالم المسكين يتعب حاله لياتي بالادله على وجود الله. وكل كتاب من اوله لاخره، طبعا كل هذا الكلام اللي شفنا يعني طلعنا في المكتبات في كثير من بلاد المسلمين مش بلد واحد، انه القضيه عندهم هي توحيد الربوبيه. وتوحيد الربوبية هذا ما يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل في نزاع مع المشركين بشأن توحيد الربوبية، وإنما دعاهم أصلا إلى توحيد الألوهية، بمعنى توحيد العبادة، صرف كل أنواع العبادة لله عز وجل، لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطرة، ولم ينسخ فيه إلا شذمة من الضلال منهم الدهريون الذين يقولون أنه لا يوجد صانع لهذا الكون، ويعني هكذا الدهر أوجد نفسه، الذين يطلق عليهم في هذا العصر الطبيعيون القائلون بأن الطبيعة أوجدت نفسها، يعني أصلا يعني فكر خرافي لما كنا صغار، فابتلينا بأن نناقشنا في هذا. فكنت أناقش وأنا طالب صغير عمري 20 سنة، كان معنى هؤلاء الأوباش اللي يسموا نفسهم الماركسيين، وكانوا يرددون هذه الأفكار القذرة متأثرين بفكر ماركس وبفكر داروين. فقول يا فلان، أنت تقول الطبيعة أوجدت نفسها، أنا أسألك سؤال، هات لي رجل أعمى وما كانش بقى فيه إلا بقى كمبيوتر لسه، وكان دار كمبيوتر، وخليه يقعد على آلة كاتبة، أنا بقول أعمى ليه حتى ينتفي القصد، وخليه يقعد يخبط 3 ساعات، تتوقع بعد 3 ساعات إن الذي ينشأ ولا كتاب في الفيزياء ولا كتاب في الرياضيات؟ قال لي مستحيل. سبحان الله، يعني الصدفة مستحيل أن تنتج شيئا منظما. سكت. قلت له طيب، حبيت اديله مثال ثاني، هات واحد اعمى واديله 100 ابره وقول له انا عاوزك تعمل 100 ابره ديت سلم. فكرتها ايش؟ بغرس الابره وبعدين الابره الثانيه بروح رشقها فيها والثالثه برشقها بيطلع كده ايه سلم. متخيلين معانا؟ قلت انا عاوز اعمل سلم. الفكره طلعت ليه وانا بكلمه؟ والراجل اعمى قلت له ما يحسش عليها، يروح خابطها كده عشان تبقى العمليه كلها صدفه بصدفه. قال لي مستحيل. قلت له انت فكرت الامام ابي حنيفه عليه الله يرحمه ابتلي برضه الناس زي كده من الدهريين؟ فجاء وقال له يعني اننا نزعم ان الدهر اوجد نفسه وانه لا صانع، وكان بحضره الخليفه، الخليفه العباسي. قال لهم الخليفه الاموي، قال لهم تزعمون ان الدهر اوجد نفسه؟ فقال لهم ما هذا؟ قالوا هذا تراب. وما هذا؟ قال غدا اجيبه. بعد العشو عمل اقراص من الطين وسبع زف، وكان في المجلس بقى اللي هو هيجلسه فيه، وراح اتاخر تعمد اتاخر ساعه والخليفه موجود. بعد ما رجع قالوا شققت علينا يا ابا حنيفه؟ قال لقد اردت ان اعبر نهر دجله فما استطعت، ما وجدت سفينة، وانتظرت طويلا ثم وجدت شجرة ضخمة فبفضل الله تقلعت ثم تقطعت ألواحا، ثم رأيت الدسر، الدسر يعني مسامير، ذات ألواح هو دسر، الدسر يعني مسامير، ووجدت الدسر فدقت الدسر في الألواح وجاء إلي السفينة فركبت. قال هذا في اخر العقلاء يا ابا حنيفه ان الشجره تتقطعت من غير ما الجار يقطعها، وتقطعت او الواحا ثم صنع السفينه من غير صنع. هذا كلام لا يقبله عقل. قال واحد، هذه سفينه تستعظمون ان تكون قد صنعت بنفسها، وهذه النجوم وهذه الأرضون وهذه السماوات وهذا الخلق وهذا الإنسان، الإنسان وحده آية واحدة يشرح له، أترون أن كل ذلك وجد من غير صانع؟ ويحا طبعا موجود صورة الرد، رد قوي جدا طبعا. وقال لهم كلام طويل، قالوا السؤال الثاني كان قال لهم أنه كيف يعذب إبليس بالنار وهو خلق من النار؟ وقال لهم كلام ما اقتنعوش به. انا ممكن اقول لك كلام، اقول ان الذي خلق ابليس من النار قادر على ان يعذبه، فما اقتنعوا بهذا الكلام. فراح امس قال لهم ايش هذا؟ قالوا طين. ايش هذا؟ هذا ماء وهذا ايش؟ هذا تراب. ولما اعلم قالوا هذا طين وطرب ورجع عليه. قال وأين السؤال الثاني؟ Thank you.